بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد في مثل هذه الليلة نستأنف دروسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكتابنا هو الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكنا وصلنا في الدروس السابقة إلى قول الناظم وهو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ثم بنى من حوله مساكن ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. هنا توقفنا في شرح هذه الأبيات ثم التي بعدها وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، وكنا ذكرنا طرفا من هذا الدرس والآن نعيده إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، فيه أي في هذا العام الذي هو العام الأول للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. آخى أشرف الأخيار أي محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة المواساة ليذهب عنهم وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم من أزر بعض. فإن المهاجرين الذين هاجروا من مكة المكرمة يوم كانت دار شرك هاجروا وتركوا أبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم، فهاجروا إلى المدينة وهم فقراء ليس بأيديهم شيء. فكان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة أن أذهب هذه الوحشة من المهاجرين وأنسهم بأخوتهم ومؤاخاتهم مع الأنصار، وكانت تلكم الأخوة العظيمة في أعلى مراتبها ومستوياتها، حيث كان الأنصاري يقدم أخاه المهاجري على نفسه وربما شاطره ماله وعرض عليه أن يشاطره أهله. ضربوا بذلك أروع الأمثلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من تلكم المؤاخاة، مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري، سعد بن الربيع الأنصاري كما في الصحيحين أو في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له سعد بن الربيع إن لدي مال أشاطرك نصف مالي ولي زوجتان أنزل لك عن إحداهما ثم تتزوجها أنت، أي بعد أن يطلقها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فذهب ليتاجر في السوق حتى رزقه الله مالا كثيرا، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه صفرة، قال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت. قال ممن؟ قال من امرأة من الأنصار. قال فما سقتها، أي كم جعلت صداقها ومهرها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاع. وهناك نماذج كثيرة من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وحتى أنهم كانوا بهذه المؤاخاة الإسلامية يتوارثون في بداية الإسلام إلى أن نسخ هذا الحكم بقوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكان هذا أيضا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا الحكيمة، حيث أن الأخ مع أخيه تقوى الدعوة الإسلامية، الأخوة التي يكون مبناها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وليست الأخوة الحزبية أو الأخوة القائمة على مذهبية أو عصبية. فالأخوة الحزبية لا تعدو أن تكون أخوة عصبية لا تزال مذمومة لا يمدح عليها أصحابها، لأنه يؤاخيه لأجل الحزب، فيكون المعيار ليس هو الدين ولا الاستقامة وإنما لأنه في الحزب. إذن التآخي في الله ليس موجود في ظل هذه الأخوة الحزبية. فكما سمعتم هذه مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بعد ذلك بابنة خير صحبه التي هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث تزوج بها قبل الهجرة ثم بنى بها بعد الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي البكر من نسائه، ولم يتزوج امرأة بكرا غيرها، وهذه من مناقبها عليها رضوان الله. ومن مناقبها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بين سحرها ونحرها، بين سحرها ونحرها يعني في أعلى صدرها، توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبها أنه كان الوحي ينزل وهو في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن مناقبها أنه مرض في بيتها ودفن في بيتها، فاستأذن نساءه يوم أن مرض أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فمرض في بيت عائشة ثم دفن في ذلك البيت. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي اختار الله له أن يموت فيه هو المكان الذي يريد الله عز وجل أن يدفن ذلك النبي فيه، فدفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وفي حجرة عائشة، ثم استمرت في نفس البيت حتى توفي أبوها أبو بكر الصديق ودفن بجانب صاحبه. ثم بعد ذلك استشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاستأذن أن يدفن بجانب صاحبيه بجانب رسول الله وأبي بكر، فأذنت له وآثرت، وبعد ذلك لم تكن تدخل الحجرة إلا محجبة ورغم أنهم أموات. فكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من عفتها وحيائها وشيمتها تستحي من عمر حتى وهو ميت، ولا تدخل تلك الحجرة وهي من غير حجاب لأن فيها رجل أجنبي وهو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.